كما اختار بعض الافراد في الاجناس، اختار في الاجناس الحيوانات البشر، واختار من البشر الرسل، واختار من الرسل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، في احد له دخل في هذا؟ ما احد له دخل في هذا. واختار من الاماكن البيت الحرام، واختار من الارض البقعة التي فيها رسول الله. اذا هذه امور اختيار من؟ من الله. اختار من الزمان الاشهر وليالي وايام، اختار رمضان على غيره، اختار ليلة القدر على ليالي رمضان، اختار يوم الجمعة على ايام الاسبوع، اختار يوم احد على يوم السنة كلها. هل في احد له دخل في هذا؟ ليس لاحد. لكن يهمنا ما يتعلق بنا، ما نعمله نحن في تلك الاماكن التي اختيرت والازمنة التي اختارها الله. المتعلق بنا ماذا نفعل في يوم عرفة؟ ماذا نفعل في شهر رمضان؟ ماذا نفعل في ليلة القدر؟ ماذا نفعل في يوم الجمعة؟ هذا مناط التكليف لنا. اما كون الله اختاره وفضله ليس لنا شأن في ذلك، مرده الى الله. اذا نترك مرد التفضيل في بقعة مكة المكرمة شرفها الله، والمدينة المنورة طيبها الله، نترك التفضيل في ذلك الى الله. نحن ماذا يهمنا علاقتنا؟ ان جئنا الى الهجرة والمقام، يقول العلماء المقيم في مكة على خطر. ليش؟ قالوا ان له فعلا بالحسنة 100,000 حسنة. صلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة. ولكن وراه العصا، السيئة فيها ايضا 100,000. واخطر من هذا، بقاع العالم لا يحاسب العبد على خطيئة الا اذا فعلها بالفعل، ارتكبها بالفعل. اما اذا فكر فيها، خطرت في باله، وسوست بها نفسه، لكنه هم ولم يفعل، كل ذلك لا يحاسب عليه. الا في مكة مجرد الخطر والهم بالخطيئة تكتب خطيئة. ومن يرد فيه بايش؟ بظلم نذقه من عذاب، مجرد الارادة. اذا يبقى مكة مكسبها كبير جدا، ولكن الخسارة كثيرة ايضا. فاذا كان سوق خسارته تعادل مكسبه، يبقى التاجر يعمل ايه؟ ما كل انس تاجر حاذق يكسب ولا يخسر. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اختاره امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اميرا للحج، قال اذهب وقم اقم للناس الحج. قال يا امير المؤمنين لا استطيع، لا اقوى على سكن بلد تتضاعف سيئاته كما تتضاعف حسناته، انا ساسكن في الطائف وانزل للناس في الحج. كان ما في مانع. فابن عباس هرب من خطايا مكة، وابن عباس حبر الامة، فكان ابن عباس يخاف على نفسه، احنا نسوي والله ما لنا للطف الله. اما المدينة فالصلاة فيها بألف، ما هو 100، بألف، والسيئة فيها بايش؟ واحد. يبقى الاجر في المدينة 1,000 على 1، والاجر في مكة 100,000 على 100,000، يبقى النتيجة صفر. النتيجة في المدينة صفر، 100,000 على 100,000، وفي المدينة الحسنة بألف حسنة والسيئة بواحد، يبقى المكسب كم؟ 999 ولا لا؟ 900. اذا نحن كعبد وكمكلف ومهاجر ويريد ان يهاجر الى الحرمين، فاي الحرمين امنوا واسلموا له؟ مالك يقول المدينة اسلموا له. ومن ناحية اخرى، المدينة التي اختارها الله مهاجرا لرسوله وكمل فيها التشريع واقام فيها العبادات. الرسول ما صام ولا رمضان في مكة، الرسول ما اعتكف ولا ليلة في مكة. اذا كان صلاته وصيامه واعتكافه كله فين؟ في المدينة. الحج هذا حق الجميع، الحج الى مكة ما في هذا منازع. فقال مالك المكان والبلد الذي اختاره الله